بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ إن شاء الله تعالى في هذا اليوم الخميس الثامن من شهر القعدة سنة 29 و400 وألف من الهجرة، نبدأ قراءتنا وتعليقنا على كتاب تسهيل الفرائض لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب هو من أفضل الكتب في علم المواريث، هو كتاب مختصر ومحرر وفيه فوائد وتحقيقات لا توجد في المطولات، وكان الشيخ رحمه الله ألفه قديما وطبعه أيضا قديما. الكتاب طبع قبل نحو من 50 سنة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فإن الله فرض المواريث بحكمته وعلمه وقسمها بين أهلها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضيه حكمته البالغة ورحمته الشاملة وعلمه الواسع، وبين ذلك أتم بيان وأكمله، فجاءت آيات المواريث وأحاديثها شاملة لكل ما يمكن وقوعه من المواريث. وهذه آية، سبحان الله، مع أنها 3 آيات وأحاديث 3 أحاديث تقريبا 4 أحاديث شاملة لكل مسألة تقع في الناس إلى قيام الساعة. يقول الشيخ رحمه الله: لكن منها ما هو صريح ظاهر يشترك في فهمه كل أحد، ومنها ما يحتاج إلى تأمل وتدبر. وكان أهل الجاهلية، هذا موضوع جديد، الإرث في الجاهلية، الفرق بين إرثهم والإرث في الإسلام. قال رحمه الله: وكان أهل الجاهلية في جاهليتهم لا يورثون النساء ولا الصغار من الذكور، ويقولون: لا يعطى إلا من قاتل وحاز الغنيمة. فأبطل الله هذا الحكم العبدي على الجهل والظلم، وجعل الإناث يشاركن الذكور بحسب ما تقتضيه حاجتهن، فجعل للمرأة نصف ما للرجل من جنسها، من جنسها يعني إذا كانت بنت مع ابن وأخ مع أخت، وبنت لابن مع ابن لابن، وهكذا. إذا كانت مع ذكر من جنسها فإنها تأخذ نصف ما يأخذ هذا الذكر، وكذلك المرأة إذا كانت زوجة مع الزوج أيضا تأخذ النصف. في الحالة التي يأخذ فيها الزوج النصف، المرأة تأخذ الربع، وفي الحالة التي يأخذ فيها الزوج الربع، الزوجة تأخذ الثمن، وهكذا. وكذلك الأب والأم أيضا، كما في العمرية كما سيأتي معنا. وهذه الجاهلية، هذه الجاهلية وهو منع المرأة لا زالت في الناس في بعض البلدان حيث ينتشر الجهل، يحرمون المرأة ما يعطونها شيئا، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا كما قال الشيخ رحمه الله جهل وظلم، هو جهل بأحكام الله عز وجل وظلم لعباد الله. فالإسلام جاء بالعدل، لم يحرم المرأة مطلقا كما تفعل الجاهلية وكما يفعل كثير من الجاهليين الظلمة. يقول رحمه الله ولا سواها فجعل المرأة نصفا للرجل من جنسها، ولم يحرمها كما فعل أهل الجاهلية، ولا سواها بالرجل كما فعله بعض المنحرفين عن مقتضى الفطرة والعقل. هذا على النقيض، يعطي المرأة كما يعطي الرجل تماما. يقول الشيخ هذا منحرف عن مقتضى الفطرة والعقل. أما الفطرة فلأن الله سبحانه وتعالى فطر الناس على أنه وليس الذكر كالأنثى، هذه الفطرة، وليس الذكر كالأنثى. الذكر ما هو كالأنثى، الذكر طبيعته وخلقته وحتى مسؤولياته تختلف عن المرأة. وأما الانحراف بالعقل فإن كل عاقل بني آدم يفهم تماما أن الرجل ليس كالمرأة وأن الأنثى ليست كالذكر، كل عاقل. فالذي يقول إن المرأة كالرجل تماما ما في فرق بينهم، يقول بعض الشهوانيين وبعض المنحرفين المنافقين هؤلاء خالفوا الفطرة وخالفوا العقل. هل يمكن للمرأة أن تقابل الرجل؟ ما يمكن. ولذلك هم في بعض المجالات يضطرون إلى التفريق، أليس كذلك؟ إلى التفريق بين الرجل والمرأة. يقول المؤلف رحمه الله ثم قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. هذا بعدما بين الله سبحانه وتعالى بعض الفرائض، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم قال في آخر الآية آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. من الذي يدري ويعلم؟ الله سبحانه وتعالى، وقد قسم ذلك بحكمته وعدله. فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما، أي قسم ذلك بعلمه وحكمته، وليس للبشر أن يعترضوا على قسمة الله عز وجل. وقال في آية أخرى، الآية التي بعدها هذه في سورة النساء، والمواريث ثلاث آيات كلها في سورة النساء، وصية من الله والله عليم حليم، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هذه بعد آيات المواريث. وقال في آية ثالثة يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. قال المؤلف رحمه الله فبين الله تعالى أنه فرض المواريث بحسب علمه وما تقتضيه حكمته، وأن ذلك فرض منه لازم لا يحل تجاوزه ولا النقص منه، ووعد من أطاعه في هذه الحدود وتمشى فيها على ما حده وفرضه جنات تجري من تحتها الأنهار خالدا فيها مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وتوعد من خالفه وتعدى حدوده بأن يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. إذن المخالفة في المواريث كبيرة من كبائر الذنوب. الذي يعطي الذكر ويحرم الأنثى هذا قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، والله عز وجل قد توعده بالنار وبالعذاب المهين. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أعوذ بالله. وقوله عز وجل في الثواب للمطيعين خالدين فيها، هذا من تمام النعيم أن يكون الإنسان كما قال المؤلف رحمه الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذه من دقة المؤلف. المؤلف من أين أخذ هذه؟ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أخذها من قوله خالدين فيها، لأنه قال ومن يطع الله ورسوله يدخله، إذن هو هذا فرد واحد، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. إذن يكون مع غيره من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأما ذاك العاصي المخالف قال خالدا فيها، وهذه من زيارة التنكيل والعذاب، أن يكون هذا الإنسان وحده يواجه هذا المصير ويواجه هذا العذاب وهذا النكال وحده. لأن الإنسان إذا كان مع غيره ربما خفف عنه، كما قالت الخنساء ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. وما يلكون مثل أخي ولكن أعز النفس عنهم بالتأسي، يعني عزاء نفسي من هؤلاء أن لي أسوة لي قدوة فيهم. فالإنسان المنكوب إذا رأى غيره تعزى وسري عنه قليلا، أليس كذلك؟ أما إذا كان وحده هذا الشقاء والعياذ بالله، هذا البلاء. فالله سبحانه وتعالى قال عن ذاك الطائع المنعم خالدين فيها مع غيره، وهذا من تمام النعيم. يعني من تمام النعيم إن الإنسان يكون في جنة وفي نعيم، ومن حوله من الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون ما شاء الله، دار النعيم ودار الأبرار. وأما ذاك الذي يعذب وحده ما معه أحد، أعوذ بالله، خالدا فيها. وهذا كما ذكرت زيادة في النكال والعذاب والجحيم. قال الشيخ رحمه الله بأن يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. كما امتن بفضله علينا، يقول الشيخ كما امتن بفضله علينا بالبيان التام حتى لا نضل ولا نهلك، فلله الحمد رب العالمين سبحانه وتعالى، نشكره على ذلك أن بين لنا. نعم كان الناس قبل ذلك في جهل وفي ضلال وفي ظلم وفي انحراف، فالله عز وجل بين لنا، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. هذه نعمة عظيمة يشكر عليها رب العالمين سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله واعلم أنك إذا جمعت قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، إلى آيات المواريث وجدتها قد استوعبت عامة أحكام المواريث ومهماته، وها أنا أشرح ذلك بحول الله فأقول وبالله أقول. قوله عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها، هذا حديث متفق على صحته، هذا حديث أخرجه البخاري وأخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والمراد بالفرائض الفقه الفرائض، يعني الأحكام المفروضة، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه الفرائض، هذا المراد بالفرائض التي ذكرها الله عز وجل في القرآن. ألحقوها بأهلها، يعني صاحب النصف يعطى النصف، وصاحب الربع يعطى الربع، وصاحب الثلث يعطى الثلث، وهكذا. ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي أصحاب الفرائض إذا أخذوا فروضه وبقي أحد من الورثة ليس من أصحاب الفروض، يعني ليس له فرض في القرآن، ليس له نصف وليس له سدس وليس له ثمن وليس له ثلث إلى آخره، كالأخ الشقيق مثلا، مثلا الأخ الشقيق ليس له فرض في القرآن. فإذا ألحقنا الفرائض بأهلها وبقي شيء من المال نعطيه أولى رجل ذكر، يعني أقرب رجل من الذكور إلى الميت هو الذي يعطى المال. إذن هذا الحديث يستوعب أصحاب الفروض، ألحقوا الفرائض بأهلها، صاحب الفرض نعطيه فرضا، فإذا بقي شيء من المال يعطى لأقرب رجل ذكر إلى الميت. فلو كان عندنا مثلا بنت وأخ شقيق وعم شقيق، البنت هذه صاحبة فرض، لها النصف في القرآن الكريم، لها النصف. الأخ طيب نعطيها النصف، ألحق الفرائض بهذه. من بقي عندنا؟ بقي عند الأخ الشقيق والعم الشقيق. من هو الأقرب إلى الميت؟ الأخ لا شك، الأخ أقرب، فيأخذ الباقي. فما بقي فلأولى رجل ذكر، يأخذ الباقي لأنه هو أولى رجل ذكر. إذن هذا قاعدة. طيب، ألحق الفرائض بأهلها، وجاء في لفظ آخر اقسموا الفرائض على كتاب الله، وهذا أبين، لأنه يعني قد يقول ألحق الفرائض بأهلها، طيب هذه الفرائض أين هي؟ نقول أي الفرائض التي ذكرها الله في القرآن، هذه الفرائض، صاحب النصف صاحب الربع وصاحب الثلثين وصاحب الثلث، الفرائض التي ذكرها الله في القرآن هي التي هي المرادة. ولذلك جاء في الحديث الآخر في اللفظ الآخر اقسموا الفرائض على كتاب الله، فما أبقت الفروض فهي الأولى رجل ذكر. المؤلف يقول رحمه الله إذا ضممنا هذا الحديث مع الآيات تبينت عامة أحكام الموارث. صدق. قال وها أنا أشرح ذلك بحول الله فأقول وبالله أقول، فأقول وبالله أقول الباء هنا الاستعانة، يعني أقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى. قال آيات المواريث التي آيات المواريث التي ذكرها الله نصا في المواريث ثلاث. الآية الأولى في إرث الأصول والفروع، الآية الثانية في إرث الزوجين وأولاد الأم، الآية الثالثة في إرث الإخوة بغير أم. هذه ثلاث آيات، الآية الأولى في إرث الأصول والفروع، لأن الأقارب الذين يرثون الميت هم على أقسام ثلاثة، أصول وفروع وحواشي. الأصول هم الذين ينتمي إليهم الميت، وهذا سهل تعريفه لكن نبين الآن بيانا يسيرا. الأصول من ينتمي إليهم الميت، وهم الأب والجد إن علا والأم والجدة وإن علت من الوارثين. وأما الفروع من ينتمون إلى الميت كأولاده وأولاد أولاده مهما نزلوا من الوارثين، هؤلاء الفروع. أما الحواشي، الحواشي من ينتمون إلى أصول الميت كإخوته وأخواته وأبناء إخوته وأعمامه وأبناء أعمامه، هؤلاء الحواشي. وهذا مهم أن نعرف من هم الأصول، من هم الفروع، من هم الحواشي، هذا يترتب عليه فهم كثير من الأحكام. المؤلف يقول: الآية الأولى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، فإن كانت واحدة فلها النصف. هذه الآية في إرث الأصول والفروع. الآية الثانية في إرث الزوجين وأولاد الأم: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، إلى آخر الآية. هذا في إرث الزوجين وفي إرث أولاد الأم، الإخوة الأم يعني. الآية الثالثة والأخيرة في إرث الإخوة لغير أم، يعني الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، وهذه في آخر سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. يقول المؤلف رحمه الله: فالآية الأولى قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، بين الله فيها أن الأولاد وهم الفروع ثلاثة أقسام: ذكور خلص، وإناث خلص، ومختلط بين الجنسين. فالذكور الخلص لم يقدر لهم ميراثا، فدل على أنهم عصبة يرثون بالسوية، واضح؟ هالك عن ثلاثة أبناء مثلا، هؤلاء ذكور خلص يرثون بالسوية. المال حينئذ يقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة، إلى ثلاثة، ثلاثة أسهم، كل شخص يأخذ سهما واحدا. قال: والإناث الخلص قدر ميراثهن للواحدة النصف، ولمن فوق الثنتين الثلثان. إذن إما أن تكون واحدة، وإما أن تكون فوق الواحدة، إما أن تكون ثنتين ثم فوق. فإن كانت واحدة فلها النصف، فإن كانت ثنتين فصاعدا لهن الثلثان. هل هنا في ثغرة؟ أبدا. يقول مالك رحمه الله: وقد دل الحديث ومفهوم قوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف على أن للثنتين الثلثين. أما الحديث فالحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من حديث جابر بن عبد الله أن سعد بن ربيع رضي الله عنه توفي وترك ابنتين، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطاهما الثلثين، والحديث حسن. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطى بنتي سعد بن ربيع الثلثين، هذا دليل، هذا الحديث الذي يريده الشيخ. مفهوم قوله إن الله سبحانه وتعالى يقول وإن كانت واحدة فلها النصف، إيش المفهوم؟ إن كانت أكثر من واحدة لها الثلثان، لهما الثلثان. إذن الحديث دل ومفهوم الآية دل على أن الثنتين لهما الثلثان، وإن كانت واحدة فلها النصف. طيب إن كانت واحدة لها النصف، هذا المنطوق المفهوم، وإن كانت أكثر من واحدة فلهما الثلثان. قال رحمه الله: والمختلط مختلط من الجنسين لم يقدر لهما ميراثا فدل على أنهم عصبة، ولكن للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن بين أحكام الفروع، بقي شيء فيها؟ أبدا. إن كانوا ذكورا خلص بالسوية، إن كانوا إناثا خلص، إن كانت واحدة النصف، أكثر من واحدة الثلثان، وإن كان مختلطا ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين. وبذلك تنضبط أحكام الفروع. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بين في سنته أن الإناث إذا اختلفت درجتهن لا يكون الثلثان بينهم بالسوية. يعني فرض الإناث كم؟ الثلثان. طيب لو عندنا بنت وبنت ابن، الإناث فرضهن الثلثان، لكن هنا هل استوت الدرجة؟ الجواب لا، البنت أقرب إلى الميت من بنت لبنت، لذلك الفرض هنا يختلف. البنت تأخذ النص كاملا، هذا فرضها، وبنت الابن تأخذ السدس الذي هو تكملة الثلثين، لأنك إن جمعت النصف مع السدس أعطاك ثلثين. واضح؟ إن النصف ثلاثة من ستة، النصف ثلاثة من ستة، والسدس واحد من ستة، فإن جمعت الواحد مع الثلاثة أعطاك كم؟ أربعة من ستة، وأربعة من ستة كم تساوي؟ تساوي الثلثين. واضح؟ طيب، يقول المؤلف رحمه الله: أما الأصول فابتدأ الله بيان إرثهم بقوله ولأبويه إلى آخره، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، فذكر لهم حالتين، إحداهما أن يكون للميت أحد من الأولاد الذكور أو الإناث، الثانية أن لا يكون للميت أحد من الأولاد. ففي الحال الأولى ولأبويه، الحال الأولى ما هي؟ ولأبويه بكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. هذه الحالة الأولى، يعني الأب والأم كل منهما السدس إذا كان إيش؟ كان له ولد. الحالة الثانية: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. طيب، هنا تلاحظون في الحالة الأولى في الأصول، في الحالة الأولى بين فرض الأب، وفي الحالة الثانية سكت عنه، أليس كذلك؟ اقرأ: ولأبويه، الأب والأم، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. هنا بين فرض الأب. طيب الحالة الثانية: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، ما ذكر الأب. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، ما ذكر الأب. نعم، ما ذكر الأب، لأن الأب في هذه الحالة لا يرث بالفرض، وإنما يرث بالتعصيب، وإنما يرث بالفرض في الحالة الأولى إذا كان في أولاد. إذن الأب إذا كان هناك ولد يرث بالفرض، أخذ السدس، ويأتي تفصيل إن شاء الله، يأتي تفصيل في ذلك. طيب، إذا ما في ولد الأب يرث بالتعصيب، يأخذ الباقي، ولكن طبعا لا ينزل فرضه الذي يفرض له ويأخذه، لا ينزل عن السدس، يعني هذا فرضه الأساسي. إذن هذا هو الحكمة، في أنه ذكر الأب في الأول الحالة الأولى ولم يذكره في الثانية، طيب الأم في الحالة الأولى كم حالة ذكر لها؟ ها؟ حالة واحدة أنها ترث الست إذا كان في ولد. طيب في الحالة الثانية كم حالة ذكر؟ ها؟ ذكر حالتين، الحالة الأولى ترث الثلث والحالة الثانية ترث السدس. متى ترث الثلث؟ إذا لم يكن هناك ولد ولا عدد من الإخوة. وترث السدس إذا كان له نعم إخوة، فإن كان له إخوة في الأم السدس. إذا ترث السدس الأم ترث السدس إذا هناك ولد أو عدد من الإخوة. واضح؟ وبذلك بيّن الله سبحانه وتعالى أتم البيان وأكمله وأشفاه حالة الأصول. يقول المؤلف رحمه الله: ففي الحالة الأولى ميراث كل واحد من الأبوين السدس فرضا، والباقي للأولاد إن كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا، لأنهم حينئذ يكونون عصبة، وعصبة الفروع أولى من عصبة الأصول. هذا ضابط الفرائض، عصبة الفروع مقدمون على عصبة الأصول. قال: لأن الفروع جزء من الميت. إذن يقدمون لأنهم جزء من الميت، هم أولى. يقول المؤلف رحمه الله: وإن كان الأولاد إناثا خلصا أخذنا فرضهن، والباقي إن كان، والباقي إن كان، يعني إن وجد، كان هنا تامة بمعنى وجد ليست الناقصة، والباقي إن كان يعني إن وجد يأخذه الأب، لأنه أولى رجل ذكر. ثم قال الشيخ: ولا يتصور أن يبقى له شيء إذا كنا اثنتين فأكثر مع الأم. طيب في هذه الحالة إذا ما يبقى له شيء كم يأخذ؟ يأخذ السدس كاملا، هذا فرضه، ما ينزل عنه بحال. يعني لو هلك هالك عن أم وأب وبنتين، هذه المسألة من ستة، البنتان كم لهم؟ الثلثان أربعة، والأم لها السدس واحد، في خمسة. كم بقي للأب؟ ما بقي له إلا السدس فرضه. ولذلك الشيخ يقول: ولا يتصور أن يبقى له شيء إذا كنا اثنتين فأكثر مع الأم، كما في هذه المسألة التي ذكرتها قبل قليل، ما بقي له شيء إلا السدس وفرضه. قال: وفي الحالة الثانية وهي أن لا يكون للميت أحد من الأولاد وورثه أبواه، فقد فرض الله للأم الثلث وسكت عن الأب فيكون له الباقي. هذا كما شرحنا، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، ذكر فرض الأم وسكت عن الأب. على أي شيء يدل هذا؟ يدل على أن الأم على أن الأم فرضها هذا الثلث، والباقي يأخذه من؟ الأب. يقول المؤلف رحمه الله: إلا أن يكون للميت إخوة اثنان فأكثر، فقد فرض الله لها السدس فقط والباقي للأب. الله سبحانه وتعالى يقول: فليومه الثلث، فإن كان له إخوة فليومه الثلث. الذي يريد أن يدرس علم المواريث ينبغي عليه أن يتفقه في هذه الآيات، لأنها شاملة قواعد. يقول المؤلف رحمه الله: وتأمل قوله عز وجل: وورثه أبواه، فإنه ربما يؤخذ منه أنه لو ورثه معهما غيرهما لم يكن للأم الثلث، فيكون فيه إشارة إلى ميراث الأم في العمريتين، وهما زوج وأم وأب وزوجة وأم وأب. العمرية كما ذكر الشيخ لها صورتان، زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب. العمرية هذه أفتى فيها عمر رضي الله عنه، ولذلك نسبت إليه فقيل العمرية. هالك عن أم وأب وزوجة أو أم وأب وزوج. في الفرائض الزوج إذا لم يكن للميت فرع وارث كم يأخذ هذا الزوج؟ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، إذن كم يأخذ الزوج؟ النصف. الأم في هذه الحالة ما في فرع وارث ولا في أخوة، كم تأخذ؟ الثلث. طيب لو قسمنا على هذا المسألة تكون من ستة، من ستة أسهم، الزوج له ثلاثة النصف، والأم لها كم؟ الثلث يا أخوان، اثنان من ستة، كم يبقى للأب؟ واحد. إذن الأم أخذت سهمين والأب أخذ سهم واحد. هل هذا يستقيم على قاعدة الفراغ أم فيه مخالفة؟ فيه مخالفة. لذلك أفتى عمر وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العلماء بالفرائض كزيد بن ثابت وأبي بن كعب، العلماء قالوا في هذه الحالة الأم تأخذ ثلث الباقي. كم الباقي بعد الزوج؟ ثلاثة، لأن يعني الزوج سوف يأخذ كم؟ النصف ثلاثة، يبقى عندنا ثلاثة، الأم تأخذ ثلث الباقي، يعني سوف تأخذ سهما واحد، والأب كم يأخذ؟ سهمين. واضح؟ هذه العمرية، يعني نردها العمرية نردها إلى أصول الفرائض. وكذلك أيضا في الصورة الثانية والحالة الثانية إذا كان زوجة أب أم زوجة، الزوجة كم تأخذ في هذه الحالة؟ تأخذ الربع، إنه ما في فرع وارث. المسألة من كم؟ عندنا الأم لها الثلث والزوج الربع، المسألة تكون من 12. الزوجة تأخذ الربع كم؟ ثلاثة، والأم تأخذ الثلث كم؟ أربعة. كم بقي من 12؟ خمسة. إذن الآن تلاحظون أن الأب أخذ خمسة والأم أخذت أربعة، هل الرجل يستقيم؟ لا، إن القاعدة في الفرائض للذكر مثل الحظ الأنثيين. فحينئذ يقال الأم تأخذ أيضا ثلث الباقي، ثلث الباقي. كم الباقي؟ تسعة. كم تأخذ الأم؟ تأخذ ثلاثة، وستة من يأخذها؟ الأب. هذه العمرية على الصورة الأولى والصورة الثانية. الشيخ رحمه الله يقول إن في الآية إشارة إلى العمرية، هذا من فقهه ودقته رحمه الله. يقول إنه قال وورثه أبواه، يكون كذلك، يكون كذلك، الأم تأخذ الثلث. طيب إذا كان معهم، إذا كان مع الأبوين غيرهما كزوج أو زوجة يختلف. يقول رحمه الله فإنه ربما يؤخذ منه أنه لو ورثه معهما غيرهما لم يكن للأم الثلث، فيكون فيه إشارة إلى ميراث الأم في العمريتين، وهما زوج وأم وأب وزوجة وأم وأب، فإن للزوج أو الزوجة فرضه، ثم تعطى الأم ثلث الباقي بعده والباقي للأب. وذلك أن الله جعل للأب مثليها، فإذا انفرد بالمال فقياس ذلك أن يكون له مثلها إذا انفرد ببعضه، والله أعلم. واضح؟ الله سبحانه وتعالى جعل للزوج مثلي مال الزوجة. إذا الزوج أخذ النصف الزوجة تأخذ كم؟ الربع. إذا الزوجة أخذ الربع الزوجة تأخذ الثمن. يعني تلاحظون أنه له مثلها. كذلك هنا في العمرية نعطي الأب الضعف للذكر مثل حظ الأنثيين. وذلك أن الله جعل الأب، نعم الأمثلة للأب، أكانت الأب أنا صرفته إلى الزوج الزوجة، حتى الزوج الزوجة القاعدة هذه يعني يدخلان فيها. لكن هنا لو هلك هالك عن أم وأب فقط المسألة من كم؟ من ثلاث. الأم تأخذ الثلث واحد والأب يأخذ اثنان، يأخذ اثنين. إذن كما تلاحظون للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني إذا كان الأب في هذه الحالة يأخذ ضعفي ما تأخذه الأم، فكذلك ينبغي أن يكون الحال في العمرية، يعني يأخذ ضعفي ما تأخذه هي، أو ضعف ما تأخذه هي، ضعف وليس ضعفي، ضعف. وإنما أردت أن أقول مثلي، يعني الأب يأخذ مثلي ما تأخذه هي. يقول المؤلف رحمه الله: والآية الثانية قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، يبين الله تعالى فيها أن للزوج حالين، إحداهما أن يكون لزوجته الميتة أحد من الأولاد الذكور أو الإناث ففرضه الربع، الثانية أن لا يكون لها أحد من الأولاد ففرضه النصف. وكذلك بين أن للزوجة حالين: إحداهما أن يكون لزوجها الميت أحد من الأولاد الذكور أو الإناث ففرضها الثمن، الثانية لا يكون لها أحد من الأولاد ففرضها الربع. أما أولاد الأم، وهذا واضح في الآية الكريمة ويأتي تفصيله إن شاء الله، أما أولاد الأم وهم الإخوة والأخوات من الأم فبين الله تعالى أنهم يرثون في الكلالة، يرثون في الكلالة، الكلالة الذي ليس له فرع وارث ذكر، فرع وارث مطلق لا ذكر ولا أنثى، وليس له أصل ذكر وارث، وأن ميراثهم مقدر لواحد السدس وللاثنين فأكثر أثب السوية، لا فضل للذكر على أنثى. وذلك والله أعلم لأن اتصالهم بالميت من طريق الأم وهي أنثى، فليس هنا جهة أبوة حتى يفضل جانب الذكور. هذه حكمة. تعرفون أولاد الأم ما في للذكر مثل حظ الأنثيين، فهم كما قال الله سبحانه وتعالى فهم شركاء في الثلث. الشيخ هنا يضيء العلة والحكمة، يقول لأن اتصالهم من جهة الأم، ما في اتصال من جهة الأب حتى يفضل الذكر، ويأتي تفصيله إن شاء الله. قال: والآية الثالثة قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، ذكر الله فيها ميراث الإخوة بغير أم. ويؤخذ من الآية الكريمة أنهم ثلاثة أقسام: أحدها ذكور خلص ويرثون بالسوية بلا تقدير، الثاني إناث خلص ويرثن بالتقدير للواحدة النصف وللثنتين فأزيد الثلثان، الثالث مختلط من الجنسين ويرثون بلا تقدير للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا كما في ميراث الفروع، واضح؟ هذا كما في ميراث الفروع. قال المؤلف رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، فيؤخذ منه إرث من عدا الأصول والفروع والإخوة، وأنه لا يرث منهم إلا الذكور بلا تقدير، يقدم الأولى، فالأولى كالعم على ابنه والشقيق على الذي لأب. ويؤخذ من قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم، إرث ذوي الأرحام وهم من سوى أهل الفرائض والعصب. ولكن هذه الآية ليست نصا في الميراث، فمن ثم اختلف أهل العلم في إرث ذوي الأرحام كما يأتي بيانه إن شاء الله. إذن المؤلف رحمه الله أعطى تمهيدا ومقدمة لهذا العلم الجليل. في هذه المقدمة الشيخ انتهى، هذه كلها مقدمة. ذلك يقول المؤلف هكذا وقع، هذه مقدمة ولكنها مقدمة دسمة، مقدمة دسمة يعني تحتاج إلى أن الإنسان يركز فيها حتى يفهمها لأنها تسهل عليه كثيرا. وعلم الفرائض يقولون هو على العكس من علم النحو، يقولون علم النحو أوله صعب ثم يسهل، كما قال الشيخ المؤلف رحمه الله في كلمته المشهورة، يقول بابه من حديد ودهاليزه من قصد. هذا النحو، يعني النحو في البداية صعب صحيح، يعني قد يدوخ الطالب لكن بعد ذلك يسهل. أهم شيء أن الإنسان يصبر في البداية. والشيخ رحمه الله سئل عن هذا الباب الحديد، ما هو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل عن هذا الباب الحديد، يعني قلت النحو بابه من حديد ودهاليزه من قصب، هذا الباب الحديد ما هو؟ فقال الشيخ الآج الرومية هي الباب، فمن حفظ الآج الرومية وتفقها فيها وفهمها وضبطها مع شروحها فقد فتح الباب الحديد. أما علم الفرائض على العكس، بدايته سهلة ثم تأتي بعد ذلك الصعوبة، لا سهلة لكن إذا جاءت المسائل يكون صعبا، لذلك الإنسان يستعد له. المؤلف رحمه الله هنا أراد أن يفصل وأن يقعد في البداية بالتفقه في النصوص، لأن مع الأسف الغالب على كتب المواريث أنها لا تعنى كثيرا بالنصوص بالآيات والأحاديث، فالطالب يدرس علم المواريث ويمهر فيه ويكون حاذقا فيه وهو مع الأسف لم يفهم الآيات الواردة ولم يفهم الأحاديث. فالمؤلف رحمه الله أعطى مقدمة وأعطى قاعدة وتأصيلا من النصوص الشرعية من الآيات والأحاديث، جزاه الله خيرا. وهذا الذي ينبغي، نكتفي بهذا القدر، نتابع إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.